نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله، ويعني هي الآن في هذا الوسط أو مع هذه المجموعة من أصدق ما تكون، أنني فعلا أحبكم في الله. والله يعني إيه؟ يعني إيه؟ والله العظيم أنا بحبكم في الله. يعني إيه؟ فأنتم أحبابي وأصحابي وإخواني وأبنائي. فأحب أن أقول لإخواني وأحبتي، مش عارف، يعني عايز أخص رواد موقع الربانية بشيء، عايز أخصهم باسم، يعني أحبابي رواد موقع الربانية أنا أحبكم في الله. وكنا في سنة من بعد الحج في العام الفائت إلى الحج هذا العام نتكلم عن سر السعادة في حلقات منفصلة متباعدة على مدار السنة، وصلتكم أظنها في 10 حلقات، ثم أرجو أن تكون هذه 10 أخرى جديدة مجددة بعد الحج في استكمال موضوع الرضا. اللهم رضنا وارض عنا، اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله. ولا شك أن هذا العنصر الجديد 56 عنصر مهم وخطير في 60 عنصرا، ونبدأ به. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والانتفاع بالعمل، آمين. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: 56 أن الرضا يفرغ قلب العبد ويقلل همه وغمه، فيتفرغ لعبادة ربه بقلب خفيف من أثقال الدنيا وهمومها وغمومها. الله الله، كلام أحلى من الفل. الرضا يفرغ قلب العبد ويقلل همه وغمه. مش عارف ينفع أقول ولا ما ينفعش، لكن قلتها لكثير من إخواننا، أن من تجاربي الشخصية في هذه المسألة في الدعوة وغيرها، أن فعلا الإنسان حين أترك الاختيار وأترك التدبير وأرضى بالقضاء يكون هو أحسن الأحوال، بحيث أنني لو اخترت لنفسي لم يحصل هذا النفع ولا هذه المصلحة لو كنت اخترت لنفسي. يعني بقول دائما أن الله عز وجل ينقل خطانا في الدعوة، وأنا كان نفسي قبل ما أموت أكتب حاجة اسمها قصة الدعوة، ابتداء من سقوط الخلافة ونشأة الإخوان الشيخ حسن البنا عليه رحمة الله وغيره إلى الآن، طبعا مع بداية الدعوة السلفية ووصولها إلى الآن إلى فين. هذه المسألة تحتاج فعلا أن تكتب ليأتي كل من بعدنا فيبني على ما سبق، لا يبدأ من الأول، يستفيد من الخبرات. لكن يبدو أنني لست من أهلها، ف فليقيض الله لها من شاء أن يفعلها إن شاء الله. قصة هذه الدعوة أنا بقول إيه؟ أننا في الدعوة في البداية يعني هي هتبقى مسألة شخصية زي بعض، نخليها مش مسألة تجربة شخصية. يعني حين بدأت هذا الطريق، طريق الدعوة في البداية، تخطفتني أيد كثيرة. أنا شأنا في بيت كان والدي الله يرحمه رحمة واسعة وخالي مؤسسين جمعية الشرعية في المعتمدية، مؤسسين فرع ومؤسسين الجمعية. أصلا كان جدي عليه رحمة الله فطلعين في بيت جمعية شرعية، بيت دعوة وبيت طلب علم وبيت حب للعلم وللدعوة. وكان الوالد يخطب ويعطي دروس بصفة مستمرة. الشاهد ايه؟ ان لما الانسان بدأ بقى اتخرجت من المعلمين وهنشق طريق الدعوة، هنشق طريق الدعوة، فبدأ اتجاه واثنين وثلاثة ورايح وجاي، وبعدين ربنا اكرم في النهاية، انا يعني غض الطرف عن هذه المرحلة، لحد سنة 82 لما سافرنا، 81 مسافرنا السعودية. فضل الله عز وجل تفتحت العين فعلا، كأن الانسان بيقول ايه؟ يا هو ده اللي بدور عليه، هو ده بقى اللي انا عايزه. وقصة من السفر السعودية يعني سبحان الله، جاءني صديق لي اسمه عاطف بالليل، عاطف شرف الدين ده من اخواني اللي انا محتفظ بيهم الى الان في الاخوة والصداقة يعني. فالشاهد ان هو جاني بالليل، كان سنة 81، وقال لي انت تعرف فندق المعلمين؟ قلت له اعرفه، وانا مدرس انا كنت هو زملاء. فقال لي روح هناك دلوقتي هتمضي عقد السفر السعودي. قلت له دلوقتي؟ قال لي دلوقتي. فركبت العجلة، كان عندي عجلة، وتوكلنا على الله، رحنا هلاك، ركننا العجلة تحت الفندق من المعتمدية وطلعنا فوق. الراجل قال امضي هنا، امضي، قال ده عقد السفر السعودي. قلت له كده؟ قال كده، امضي. طب اقرا؟ قال يا عم امضي بس وبعدين ربنا يفرج. مضيت، وصبح مره ثاني يوم الراجل ادانا تذاكر السفر ومشي، وخدنا تذاكر السفر وسافرنا بفضل الله عز وجل بعد اسبوع. اللهم لك الحمد والشكر. الشاهد لما سافرت ونزلنا هناك على المدرسة، ربنا أكرمنا آخر كرم في قضية العلم الشرعي، في دراسة بقى العقيدة والفقه والتفسير والسيرة والأصول والمصطلح والقرآن. وخدت أول إجازة في القرآن في حياتي في خلال سنة، الحفظ والتسميع حاجة عجيبة، لأن كان نهم زي بقول كده. يعني التدبير ده أنا ما كنتش في دماغي أن أنا سافر السعودية إطلاقا، ولا كان يخطر بالي، ولا بدور على سفر اصلا. ليه؟ لان انا ابويا كان يقول لي كده، يا ابني اللي بيسافر يسافر عشان يعمل ايه؟ يبني شقه ويتجوز. انت عندك شقه ومتجوز ومقلف، هتسافر ليه؟ او انا ما كانش بيجي سيره السفر يعني، او كان الكلام في البيت كده. فسبحان الله العظيم تدبير ربنا سبحانه وتعالى. انا اقصد ايه بقى؟ شوف بقى الرضا بالاختيار. وبعدين ربنا كرم وقعدنا هناك الخمس سنوات ونزلنا المعتمديه المسجد بتاع الوالد. بدأت البداية البسيطة في الدعوة، أشرح الجلسة في القرآن كده من أول قل أعوذ برب الناس، يعني قل أعوذ برب الفلق، قل والله أحد. أول مجلس كان أعيد لي ثلاثة، أبويا وخالي والشيخ عبد اللطيف اللي هو خادم المسجد بس. أرينا قل أعوذ برب الناس وكلمنا فيها شوية ومشينا. كان المجلس يوم الثلاث من كل أسبوع. تاني ثلاث زادوا شوية بقوا خمسة. العملية كبرت، بدأنا بقى بفضل عز وجل هدينا المسجد وبنيناه، وبنينا مدرسة فوق المسجد. الشغل الدعوي خمس سنوات لسنة 90. فوجئت سنة 90 الشيخ أبو الأشبال الزهيري جاني البيت، في قال لي احنا عايزينك تيجي تخطب الجمعة في مسجد الرحمة في الهرم. قلت له أنا؟ قال لي قلت له ليه؟ قال تيجي تخطب الجمعة إن شاء الله الجمعة الجاية خطبتك، يلا السلام عليكم. والله بهذه الطريقة يعني، ما حصل نوع تفاهم، ولا كنت رأيت الشيخ أبو الأشبال ده قبل كده في حياتي. إزاي عرفني وإزاي جاني البيت وعرف السكة وسمع عني؟ وفعلا الخطبة اللي بعديها رحت، قالوا عندنا الخطبة والدرس يوم الجمعة بالليل بعد المغرب، من المغرب للعشاء. إديت الدرس كان في فن الدعوة. بعد 5 سنوات كنت في المعتمدية فقط، شرحنا فيها كتاب سبل السلام وكتاب نيل الأوطار في الفقه وكتاب فتح المجيد، ودخلنا في معارج القبول في العقيدة وجزء من العقيدة الطحوية. طبعا كان في شغل كثير. أقصد إيه برضو، النقلة دي ما دبرتها ولا بحثت عنها. بعد سنة من الشغل 89 لتسعين نص تسعين، تحس انك انت فقدت حاجة، في حاجة ناقصة، في ايه؟ في وسط بقى طبعا مسجد الرحمة فتح بقى ايه، في قوالة في عابدين وفي امبابة، وفي بدأت المحافظات بقى تروح اسكندرية وتروح طنطا وتروح لا الفتح جه مرحلة بعدها متأخرة يعني. الشاهد ايه، ان في حاجة، في ايه، افتقدت حاجة اللي هي بقى السكينة في الحياة والهدوء والقرب من ربنا، فقررت ان اسافر السعودية. وفعلا رجعت سافرت تاني سنة 90، وكتبت وصيتي وخدت الحاجة المعلقة معايا، وكتبت وصيتي ان انا اذا مت ادفن في السعودية وما رجعش مصر تاني ابدا. وقعدت فعلا فيها هناك سنة او قريبا من السنة، اللي هي كان فيها بقى زيارة الشيخ ابن عثيمين، وقعدت عنده 6 شهور، اخدت عنه الكتاب في الفقه. وكان الشيخ ابن باز عليه رحمة الله عايش ساعتها، وقلت له يا شيخ دلوقتي ارجع مصر ولا اعيش هنا؟ قال لي اعيش هنا. لما قلت له مش كده، قلت له الدعوة الاخوة بيبعتوا لي يقولوا لي الدعوة هتضيع والدعوة اللي انت سايبها. فقال لي بالحرف الواحد، النبي صلى الله عليه وسلم مات وترك الدعوة ولم تضع الدعوة، فانت مش هتضيع الدعوة، اقعد. الشيخ ابن عثيمين قال لي لا، لازم تروح، يجب عليك انك انت تعود. والكلام ده كان مسجل، لا ادري الشريط ده فين، لو نقبنا عنه في الاشرطة اللي عندك هنلاقيها. تلاقي لقاء مع الشيخ ابن عثيمين سجلته معاه، يجي نص ساعة اسئلة منها هذا السؤال، ارجع ولا ارجعش؟ قال يجب ان ترجع، لان الناس اذا تفلتوا من الدعوه سيسيء الناس الظن في الدعوه، يقولوا لو الدعوه فيها خير ما كانش دول سابوها، فيجب عليك انك ترجع. يجب يعني ناثم بخلافي قال تاثم بخلافي. وقابلني الشيخ سعيد عبد العظيم في مكه في الكعبه في الحج هذا العام سنه 90، وقال لي ورب هذه الكعبه انت اثم، يجب انك ترجع. فرجعت. برضو زبول كده ايه، مش بدبر بالنفسي ولا برتب لنفسي، وانما الانسان سايب نفسه كده ربنا يسوقه. وفعلا بدا بقى بعد 91 92 بقى 93 94 95 كانت قمه الانتشار الدعوي والبلاء بالشهره. نسال الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص. انا بقول ان السفرة دي كانت برضو احد دوافعها اللي خلاني سافرت. قلت لكم ان افتقدت حاجة اللي هي بقى ايه، العبادة والعبادة العبادة اللي هي قاعد كده بيستغفر، يقوم يشد كده في الف في القعدة، قاعد يقرأ في المصحف كده يشد كده في العشر اجزاء في القعدة، يشد كده في الركعات. الكلام ده افتقدته بقى نتيجة ما انت كل يوم بتحضر درس وكل يوم بتحضر خطبة وكل يوم رايح مسافر محافظة ومشغلة. فلما اشتكيت الكلام ده للشيخ ابن عثيمين قال لي ما هو ينبغي على الانسان ان يخالف نفسه، يعني يخالف حظ نفسه، يعني انت لما تشتغل في الدعوة وانت كاره افضل لك، هذا احسن لك، الافضل لك انك تعمل العمل وانت مضطر اليه، لا تعمله لنفسك وانما تعمله مضطر لله جل جلاله. لكن هي الافه فيا برضو شخصيا ان انا بحب الدعوه، يعني بحب الناس وبحب هدايه، اسال الله ان يستعملنا لنصره الدين. فحصلت النقله بعد سنه 95، شريط لماذا لا تصلي. شريط لماذا لا تصلي قصته برضو ان انا كنت رايح المسجد الفتح في المعادي وكان معايا الوالد عليه رحمة الله. قال لي هتتكلم في ايه النهاردة؟ قلت له والله يعني كأنه لما قال لي هتتكلم في ايه حسيت ان انا لو قلت له اتكسف اقول. قلت له يعني مش عارف انا اتكلم في موضوع الصلاة وان كنت اظن ان المفروض ما اتكلمش فيه ولا ايه راي حضرتك؟ انا بقول لوالدي كده يعني الشريط بتاع الشيخ محمد حسان في موضوع ترك الصلاه كفايه قوي بس انا كنت رايح انا اتكلم فيه، ايه رايك ما اتكلمش فيه النهارده؟ قال لي لا بالعكس اتكلم يمكن ربنا يفتح عليك بحاجه جديده. اتكلم يعني؟ قال لي توكل على الله. توكلنا على الله. وفعلا زي ما قلت كده تكلمت وانا مش يعني فعلا احيانا بيبقى الامر لما انت بتتكلم وانت يعني مش ايه خايف ومش حابب الموضوع ده فيا رب استرها معايا. يعني افضل الخطب اللي ما تبقاش فيه ورقة في جيبك وانا محضر، افضل الخطب اللي هي تبقى الانسان يا رب استر يا رب يا رب يطلع الكلام بقى فيما يرضيك يا رب يا رب اجري على لساني ما تحب ان تسمع عبادك. يبقى الانسان مزنوق ومتجرد وخايف كده تطلع احسن حاجه. اما لما يبقى الواحد محضر وجايب الورق معاه بقى ومظبط وهيقرا ومذاكر ومحشي بالاحمر والاخضر حوالين الكلام في الاخر تطلع كلام برضو ايه خايف يعني مش اللي هو الشاهد فعلا الواد أسامة بعد ما خلصنا درس قال لي ده هيبقى قنبلة. فسبحان الله العظيم في أول أسبوع فعلا توزع من الشريط في أول أسبوع ما يقرب من 100,000 شريط في أول أسبوع من الاثنين للاثنين، كان درس الفتح يوم الاثنين. سبحان الله العظيم في كل المحافظات فجأة، وقالوا ان الشريط ده كسر الحاجز النفسي بين عامة الناس والاشرطة الاسلامية. الناس ما كانوش بيسمعوا اشرطة، بعد ما سمعوا الشريط ده بدأوا ايه يسألوا بقى على الاشرطة ويدوروا على الاشرطة ويتابعوا الاشرطة. هو ده اللي انا بقول بقى ان الاشرطة احنا ما خططنا لهاش ولا دبرنا لها ولا رتبنا لها، وانما جت كده من عند ربنا سبحانه وتعالى. هي دي قضية انك انت سايب نفسك كده لربنا سبحانه وتعالى. ربنا فتح لنا المحافظات، بدأوا يزنقوا لا الدعاة السلفيين لا يتحركون خارج محافظاتهم، فربنا فتح الأشرطة. قفلت الأشرطة، بدأ ربنا سبحانه وتعالى فتح لنا بقى، بدأنا السفر في الوقت ده من 95 ل 2000 ل 2001 أوروبا. سافرت أمريكا وسافرت سويسرا، سافرت السويد وسافرت هولندا ومعظم الدول الأوروبية سافرتها وعملنا فيها مؤتمرات. وأسبانيا كان لي 3 مرات سنويا، أمريكا 3 مرات سنويا أو 4 مرات في أمريكا. بدأ في توسع برضو نقلة، بدأت 2001 طبعا بعد أحداث ال 2000 احداث اللي حصلت ديك البرجين قفلت واتزنقت، ربنا سبحانه وتعالى فتح في دول الخليج وكان موجوده بقى قبل كده بس بدات احسن في مرحله احسن في الشارقه وبعدين قطر والكويت البحرين بتوسع. بدا برضو الامر ده يلم وضعه شويه، ربنا فتح لنا التلفزيون. برضو مساله التلفزيون ما كانش ترتبنا ولا تدبرنا ولا خطتنا ان احنا نعمل تلفزيون ولا نعمل قناه. ده القصه بدات في البدايه برجل اسمه خالد المنصور من الرياض، راجل طيب جه قال انا عايز اعمل قناه تلفزيونيه اسلاميه اسمها قناه خير، اعملها ازاي؟ فقال له روح هيئه الاستثمار واعمل شركه، وبعد كده مدينه الانتاج الاعلامي اجر موقع وابدا اشتغل. فراح لمدينه الانتاج الاعلامي قال لهم عايز اعمل قناه، قالوا طب اعمل شركه، قال لهم طيب ان شاء الله انا هعمل شركه بس اجروا لي المكان. ادوا له المكان وجهز المكان وطلعنا هوا ولسه الاوراق برضو كانت الايه لسه ما اتعملتش يعني. ست شهور قناة خير عملت ضجة ألبان في العالم الإسلام. اشتغلنا ست شهور بس تقريبا. بعد ست شهور بدأوا يفوقوا، فين الورق؟ أنا فيش ورق. قالوا تقفلوها. فقفلوها. بدأ قناة الناس، كانت قناة معمولة الناس اللي الناس، ما هياش عشان حد يتكلم فيها، وإنما كانوا عاملينها عشان كده. كان الفكر قناة الناس هي تبع قناة الخليجية، اللي هي قناة الخليجية كانت قناة أغاني ومزيكا وكليبات. فالناس دي عبارة عن واحد عنده فرح يروح يصوروا الفرح ويدفع 5000 جنيه ويزعوه له في قناة الناس، واحد عنده عيد ميلاد يروح يصوروا له عيد الميلاد، واحد عنده ماتش كورة يصوروا له ماتش كورة ويزعوه ويدفع، وهكذا بتاع الناس. فلقوها ما بتشافش، وبدا ما حدش بقى بيدفع ويودي. طب نجيب فيها شيخين يمشوا الموضوع شويه. فجم كلمونا وكلموا الشيخ محمد حسان، ايه قناه الناس؟ احنا قناه عايزين نعمل دين يعني. فسجلنا لهم وسافرنا وسجلت لهم 30 حلقه اللي هم كان اسمهم اسرار المحبين. اسرار المحبين في رمضان. سافرنا رمضان ورجعنا بعد رمضان، الناس بقى ايه يا عم اللي انت سجلت قناه الناس دي كلها رقص ومزيكا ونسوان، ازاي انت بتعمل كده؟ قلت تبنا الى الله. قولي قلت انتوا بتضحكوا عليا، تقولوا قناه دينيه وانتوا مش قناه دينيه. قلت احنا عايزين نتوب، ساعدنا. شغل التلفزيون بقى. قلت لهم لا ساعدكم ولا يدعوا بكم. لحد الشيخ محمد حسان جزاه الله خيرا هو اللي اقسم عليا لاروح لهم. بدانا نروح ونقدم رجل ناخر رجل لحد ما ربنا كرم وانتقلنا بقناه الناس نقله، وبدات طفره القنوات. انا بقول ايه؟ ان نقل الدعوه، ان احنا كنا في مسجد الرحمه، يقفل مسجد الرحمه يفتح قولة، يقفل قولة يفتح قبيلة، يقفل قبيلة يفتح الرحمة المهداة في الأميرية، يقفل الرحمة المهداة، وهكذا يعني. إيه هو ربنا اللي مشيها كده. وإحنا عشان كده الفترات اللي كنا بنبقى قاعدين فيها ممنوع، ممنوع إنك تتكلم، ممنوع تروح مساجد، بيبقى قاعد وراضي. ليه؟ الفترة ديك محتاج فيها بقى إيه؟ صلة الأرحام وبر الوالدين ومراجعة الكتب ومتابعة الأشرطة و المذاكرة شوية والعبادة اللي انت افتقدتها في مراحل. فهي دي قضية الرضا اللي انا عايز اتكلم عنها بقى. ان لما ربنا بيقفل الباب ده خل حاضر يفتح قوي، وهكذا تقفل تفتح، انا راضي، انا في غاية الرضا، انا رامي نفسي كده هو، وانت رب شلني ومشيني، وانا همشي زي ما تمشيني يعني. مش عايز احكي القصه ديك لان هيضحكوا علينا الاخوه السلفيين، ان احيانا ايه كنت في وقت من الاوقات وانا قاعد في البيت كده ما فيش حاجه بقى، فيجي ضغط نفسي عليا اخرج. طب هروح فين؟ اخرج. فاقوم انزل اركب العربيه واخرج وامشي. طب اروح فين؟ ماشي. اروح فين؟ حد طب يقول لي اروح فين؟ لحد متى ما الاقي نفسي عند الشيخ سيد الضرير الله يكرمه، الشيخ الراجل الطيب بتاعنا. هو هي كده يعني، ايه ما تضحكوش عليا يعني، بس احيانا تبقى ايه، هو ربنا ماشيك كده، امشي كده حاضر، امشي كده حاضر، انا بس مشيني وانا امشي. هي دي بس قضيه لما تستسلم وترضى لربنا سبحانه وتعالى. فاذا فرغ العبد قلبه من الهم والغم انما يكون هذا بالرضا. السادس والخمسون ياتيكم المره القادمه. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله.